جاء في النيوز الأول لكوريا الجنوبية أن لجنة مدينة بوسان لحزب توبورو الديمقراطي في كوريا الجنوبية أصدرت بيانا يوم 19 من هذا الشهر واستنكرت مؤامرات أمريكا لتجربة الأسلحة الكيمياء الحيوية. هذا وطالب رئيس اللجنة المذكورة بالإيقاف الشامل لخطة الحرب الكيمياء الحيوية الأمريكية التي تهدد حياة وأمن أهالي مدينة بوسان، وأكد على وجوب الرد الشديد على مؤامرات تجربة الأسلحة الكيمياء الحيوية في المستقبل.